إذا مر الإنسان على سلعتين إحداهما مكشوفة والأخرى مستورة، ماذا يريد وماذا يختار؟ يختار المستورة. من أجل ذلك فرض الإسلام النقاب سترا لك أيتها الأخت الكريمة، لأن منزلتك في الإسلام عالية ومقامك رفيع، وكل هذا لمصلحتك أنت أيتها الأخت الكريمة. فالنقاب شرف والنقاب كرامة. وإذا مرت الفتاة على رجال فرأوها مستورة احترموها، فإذا رأوها مكشوفة فلا يكون ذلك الاحترام والقيمة العظيمة في قلوبهم. ولذلك صوني نفسك أيتها الأخت الكريمة. It's time for you and I to join the campaign.